ثلاثة اتنين واحد. مساء الخير أصدقاء الصالون، أهلا بكم في اللقاء قبل الأخير من سلسلة الندوات اللي بينظمها صالون وأكاديمية تفكير احتفالا بسبعينية المستشار والكاتب والمفكر عبد الجواد ياسين. اتكلم في الندوات دي كوكبة من المفكرين والمثقفين والباحثين المهتمين والمتابعين لأعمال عبد الجواد ياسين، وتناوله بالعرض والتحليل وكذلك بالنقد لجوانب متعددة من أفكاره اللي هي في الحقيقة من العمق والاتساع، بحيث إن حتى كل هذا الجهد ما بيغطيهاش كلها. بيسعدنا جدا النهاردة إن يبقى معانا ضيف جديد، وضيفنا هو دكتور عماد ثابت عبد المسيح، صديق وعضو في الصالون ومشارك دائم في فعالياته بمحاضراته ومداخلاته العميقة والمهمة. هقدم دكتور عماد بشكل قصير، وهو غني طبعا عن التعريف، أظن كلكم تعرفوه، لكن ممكن أقول باختصار إنه درس الفلسفة في كلية الآداب جامعة المنيا، ودرس التربية في جامعة طنطا، وكذلك درس اللاهوت في كلية اللاهوت الإنجليزية بالقاهرة. درس حوار الثقافات والديانات بمعهد بوسي المسكوني في لوزان في سويسرا، وحصل على ماجستير في اللاهوت بجامعة جنيف برضه في سويسرا، وكذلك حصل على ماجستير ودكتوراه من جامعة أمستردام في هولندا. خدم كقس في الكنيسة الإنجليزية بمصر 15 سنة، وأيضا في الكنيسة البروتستانتية الهولندية حتى الآن. دكتور عماد حاليا باحث ومحاضر في الدين في المجال العام والفلسفة السياسية بجامعة أمستردام، وأظن ممكن برضو نقول عنه باختصار إنه مهتم بالفكر الديني الإصلاحي عموما ومفهوم الحوار بين الأديان. عنوان محاضرة دكتور عماد النهاردة: الدين والتشريع عند عبد الجواد ياسين. كالعادة هنستمع لدكتور عماد في محاضرته، وبعدين هنفتح الباب لأسئلة الحضور. فدكتور عماد يسعدنا جدا نستمع لحضرتك، الميكروفون معك. شكرا لصالون تفكير الأستاذ جمال عمر، وشكرا دكتور أكمل على هذه يعني الفرصة اللي أتيحت لي للمشاركة في موسم المفكر المستشار عبد الجواد ياسين. المشاركة مختصرة بعد 13 محاضرة قيمة من أساتذة أجلاء وأفاضل، عنوانها المشاركة دي مشروع الدين والتشريع عند عبد الجواد ياسين. في فيلم كويس في السينما المصرية اسمه مراتي مدير عام، طبعا عارفين الفيلم ده، الفيلم بطولة صلاح الفقار وشادية اللي هي الأستاذة عصمت اللي راحت تبقى مدير في الشركة أو في المصلحة اللي بيخدم أو يعني بيشتغل فيها جوزها، لكن دول الشخصيتين الرئيسيتين، لكن كمان في شخصية رئيسية في الفيلم ده، الفيلم إنتاج 1966. الشخصية محورية ثالثة وهي شخصية سكرتير المصلحة اللي كان بيلعبه شفيق نور الدين، على ما أذكر هو ده الاسم شفيق نور الدين، اللي هو شاف إنه المرأة ما ينفعش إن هي تبقى مدير، هذا لا يجوز، وفي نفس الوقت لما كان بيضطر إنه يسلم على المديرة كان بينادي على ساعي المصلحة اللي كان اسمه حنفي، يا حنفي، يجي حنفي ومعاه دوسيه، الدوسيه ده فيه القبقاوي، وكان بيعتبر السكرتير عام المصلحة إنه مصافحة المديرة تستوجب يعني تنقض الوضوء ولازم يعيد الوضوء. صناع الفيلم يعني لأنه في الآخر الراجل اقتنع أنه يعني هذه الرؤية على المذهب الحنبلي يمكن أن تحل محلها رؤية أخرى على المذهب الحنفي، وتكون المديرة يعني والمصافحة للمديرة لا تستوجب إعادة الوضوء. فصناع الفيلم كانوا بيقدموا تقريبا الفكرة دي، إنه الشريعة فيها تعددية، ويمكنك أن تختار يعني منها ما هو أرحب وأوسع، فيمكن مصافحة المرأة، ويمكن أن تكون المرأة مديرة على أحد المذاهب، بدلا من أن يكون عكس ذلك على بعض أو على مذهب آخر. فهناك تعددية، ويمكن أن تختار ما هو أوسع وأرحب. دي تقريبا فكرة الفيلم، رسالة الفيلم. مشروع عبد الجواد ياسين، ونركز على مسألة التشريع، الدين والتشريع. مشروعه موجه إلى إعادة نظر جذرية فيما يسميه المنظومة السلفية، في كل هذا الإرث ما يسمى بالشريعة أو الفقه. هو إعادة نظر جذرية للمنظومة السلفية. المنظومة السلفية عند عبد الجواد ياسين هي معنى أكبر وأشمل مما نفهمه، يعني لما نقول الحركات السلفية، الحركة السلفية في اسكندرية، الحركة السلفية مش عارف فين. المنظومة السلفية هي كل هذا البناء التاريخي عبر التاريخ من نصوص ثابتة، أو يعني جعلت ثابتة ثم جاء إليها نص أيضا ثبت، ثم أحكاما مستنبطة، وأصبح هناك هيكل كبير، منظومة كبيرة يسميها عبد الجواد ياسين المنظومة السلفية. عبد الجواد ياسين يحاول أن يعيد النظر في هذه المنظومة السلفية بما فيها من انفتاح شوية زي مسألة الفيلم، وبما فيها من تشدد. يمكن لو الواحد يعني في حاجة اسمها ضبط المصنع، عندما يدوس يعني المرأة على زر قد يعيد الجهاز إلى ضبط المصنع. تقريبا يحاول مشروع عبد الجواد ياسين إلى أن يضغط على زر ليعيد يعني المنظومة الفكرية إلى ضبط المصنع. فهي محاولة إلى نقد أو إعادة نظر في مسألة كل هذا المنهج أو المنظومة السلفية. المنظومة السلفية عند عبد الجواد ياسين صاغها نص مكتمل، أو يعني في عصر التدوين أصبح هناك نص، ثم بعد ذلك أصبح هناك نصا ثانيا، وله أيضا سلطة. ما يحاول عبد الجواد ياسين هو إعادة التشريع إلى القانون. فدور رجل القانون والعقلية القانونية لا تقتصر فقط على أسلوب الكتابة الذي يشبه مرافعة، لكن إلى المنهج وإلى المحتوى. هو يحاول إعادة كل هذا إلى القانون، وما يسمى بالمصادرة الثانية، أو اللي بيسميها المصادرة الأولى، آسف، في صفحات 6 و7 وجزء من 8. المصادرة الأولى ممكن نقراها في يعني في الكتاب. هو يحيل التشريع إلى القانون، ودي الخطوة يعني أو المسألة الجوهرية في علاقة الدين بالتشريع. العنوان الفرعي للكتاب مهم، يعني في الكتاب هو الكتاب الثاني بعد السلطة في الإسلام بجزئيه، الدين والتدين، لكن هو العنوان الفرعي كاشف عن هذا التوجه. فالعنوان الفرعي هو التشريع والنص والاجتماع، هو يعني يربط التشريع ثم يحاول أن يلقي ضوء على كيف دون النص، ثم علاقة ذلك بالاجتماع المتطور والمتغير. علشان يقدم عبد الجواد ياسين هذه يعني الطرح المهم اللي بيعيد التشريع إلى القانون، هو على فكرة لا يستخدم كثيرا الشريعة، يستخدم التشريع، والتشريع بالمعنى القانوني الصرف، بالمعنى القانوني الفني. فهو لا يشير إلى مسألة الشريعة بالمعنى التراثي التقليدي، بالعكس هو هنا يعيد فيها النظر ويحولها إلى المجال القانوني. علشان يقدم هذا الطرح، المنهج بتاعه انه بيميز بين او تمييز نظري بين الدين والتدين. هو ده في تقديري هو يعني آلية لكي يتعامل مع التشريع بشكل قانوني غير مرتبط بجوهر الدين، ينقل مسألة التشريع إلى مجال آخر، التشريع القانوني المرتبط بتغير المجتمع. فهو هذا التمييز ليس المقصود في ذاته في تقديري، ولكنه يهدف أو كضرورة منهجية لكي يتعامل مع التشريع بالمعنى legislation وليس شريعة في بالمعنى التراثي الديني. وهو بينقل هذا التشريع أو التشريع بالمعنى القانوني، وده النقلة اللي في تصوري هي لب الموضوع في مناقشة التشريع أو الدين عند عبد الجواد ياسين. بيستخدم بعض التقنيات، يعني بعضها متعارف عليه من التراث ومستخدم، وبعضها حديث أو جديد هو يعني يستخدمه أو يبتكره أو يصكه من التعبيرات المعروفة في التراث أو المفاهيم المعروفة في التراث. هي التنجيم، القرآن أنزل مرجما في 25 عاما، ومنه الآيات التي نزلت أو أنزلت في مكة، وأيضا بعد ذلك في المدينة. فكرة التنجيم معروفة في التراث الفكري الإسلامي عموما، وبتفترض أنه القرآن نزل دفعة واحدة، ثم من يعني من أم الكتاب أو سماء العرش أو إلى بعد ذلك يعني أنزل منجما أو مفرقا في على مدة تتراوح 22 عام أو 23 عام، بضع وعشرين عام. عبد الجواد ياسين بيستشهد بذلك بدلا او يعني على خلاف التراث، بان هذا يعني التفريق او التنجيم هو كان استجابه الى التغيرات المجتمعيه، خصوصا بين العهد المكي والعهد المدني. وهو ما يبرزه ان العهد المكي كان التركيز في يعني هذه الآيات أو ما أنزل من القرآن على الدين في ذاته، ما يسميه الدين في ذاته، هو عن هذه التعبيرات أصبحت الآن بعد 13 محاضرة يعني محفوظة ولا تحتاج إلى تكرار، ولكن يعني أصبح هناك الدين في ذاته و الإيمان بالله والأخلاق الكلية، وهذا المعنى هو الذي يسود على آيات العهد المكي. لكن ما عبد الجواد ياسين عندما يتحدث عن العهد المكي المدني يربط بين يعني الآيات التي نزلت بما يسميه التغيرات التي حدثت بسبب اندفاع الدولة، وهي استجابات اجتماعية أو مجتمعية ودخول في حوار مع يعني القبائل والمعاهدات وحالات إلى آخره، يعني الثأر والآخر القتل يعني. فهو يأخذ هذا يعني المفهوم التراثي عن التنجيم يعني يبرهن أيضا على فكرة أن القانون أو اللي هو بقى الشريعة بقى القانون، وعنده القانون المرتبط بالأعراف السائدة أصبح الآن متطور ومتحرك مع الاجتماع المتحرك، فما تطلبه الأمر في المدينة على خلاف العهد المكي. المفهوم الثاني التراثي الناسخ والمنسوخ هو مفهوم معروف وفي التراث، وتكلم يعني قدم يعني مقاتل ابن سليمان وغيره، ومفاده يعني كما نعرف أنه هناك آيات نسخت آيات وما بقي حكمها وحذف نصها وخلافه. لكن يستخدم عبد الجواد ياسين فكرة الناسخ والمنسوخ ليست من أجل التفسير، هو في التقليد في التراث بتستخدم كآليات للتفسير، وبتستخدم بعد التفسير عندما نصل إلى المعنى تستخدم هذه الفكرة الناسخ والمنسوخ إلى آلية استنباط المعنى، استنباط الحكم مرتبط بالتشريع بالشريعة. ينقل عبد الجواد ياسين هذا المفهوم أيضا بالمحتوى الذي يريد أن يصله يعني يقدمه لنا، وهو أن الناسخ والمنسوخ هي برهان آخر على تغير الأحكام مع تغير المتطلبات التي في ناس مثلا بتقول لك ما فيش ناسخ ومنسوخ في القرآن، يعني ما فيش نسخ، هو يقر بالنسخ لكن ليس على الطريقة التراثية التي يستخدم فيها الناسخ والمنسوخ كآليات للفهم والتفسير وآليات لاستنباط الأحكام الشرعية، يستخدمها كدليل على هذا التغير في الخطاب مع تغيرات الواقع في الاجتماع البشري. الأمر الآخر زي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هو المبدأ ده برضو محير، يعني ده معناه إنه يؤخذ اللفظ ويعني يصبح لفظا يعني مطلقا مطبقا بشكل غير مرتبط بسياقاته التاريخية ولا كده. عبد الجواد ياسين يتساءل ما يعني العبرة ليست ده واحد من المفاهيم التراثية، لكن هو يعكسه أو يحاول أن يسأل أو يتساءل بأنه الحقيقة لا يمكن تطبيقه لأنه العبرة بمضمون النص وليست بألفاظه. دول 3 يعني تقنيات بيستخدمهم بعد فصل الدين أو التمييز بين الدين والتدين علشان يبتدي ياخد التدين وما يرتبط به من تشريع legislation في مجال القانون والتغير الاجتماعي. استخدم بعض المقولات التراثية لكي أيضا يدعم بها هذا الطرح. في يعني مفهوم هو يستخدمه ويصكه، وهو في اعتقادي أخطر واحد فيه، وبعضهم، لكن نشير إلى ده. هو الاجتماع المنصوص. الاجتماع المنصوص بيقصد بيه عبد الجواد ياسين يعني إن هناك أحكام أو يعني أعراف، وبطبيعتها كانت جزءا من الحياة الاجتماعية، وعندما يعني صيغت هذه الأحكام صيغت في سياقها التاريخي والثقافي ومجتمعها القبلي. لكن مع عصر التدوين دخلت أو جمعت، التعبير اللي تختاروه أن يعني أنا مش عارف بالضبط، لكن هذه النصوص أصبحت جزءا من النص المؤسس، فأصبح ما يسميه هو اجتماع المفروض أنه هو متغير مع الجزء المتغير من الأحكام القانونية التشريعية المتغيرة، أصبح جزءا من النص المؤسس مع عصر التدوين. وبيدي الأمثلة كتير عن الاجتماع المنصوص في هذا، يعني سورة التوبة، الآيات، حتى آية التوبة الآية 5 استخدمت في النسخ والمنسوخ إلى إلغاء أو نسخ الآيات بتاعت الرحمة والتسامح، اللي هي بالنسبة لعبد الجواد ياسين هي جوهر الدين. لكن هو بيشرح سورة التوبة في سياقها التاريخي والاجتماعي والقبلي عن القبائل التي كانت في معاهدات مع النبي، وكان لها مدة، وكان أفتكر 4 شهور وإلى آخره. يضع هذه الآيات في سياق تاريخي محدد مرتبط بالأعراف القبلية في زمن النزول، باعتبارها مثال على اجتماع منصوص جاء إلى جوهر أو إلى صلب أو إلى متن النص المؤسس. بالنسبة لعبد الجواد ياسين، التشريع بما هو تشريع زي بالنحو بالمعنى القانوني دائما لاحق على الاجتماع، يعني مفيش لائحة مغلقة ونهائية للتشريع، لكن دائما يأتي التشريع استجابة إلى تغيرات في الاجتماع البشري. وده اللي بيضع عبد الجواد ياسين كل مسألة التشريع في هذا الخط، في هذا الصف، في الدين الله والإيمان به وتوحيد، والتوحيد والإيمان والأخلاق الكلية. في الصف الثاني كل ما هو متغير بما فيها مش الشريعة، ومن لا يستخدم هذا التعبير يستخدم التشريع بالمعنى القانوني، بما فيها كل ما يعني تتحدث عنه من الميراث ووضع المرأة وبما في ذلك الحدود، القتل والزنا وكل الحدود التي هي وفق المنظومة السلفية التقليدية اللي أشرنا ليها في البداية هي جزء من الدين. عبد الجواد ياسين ياخذ هذا الجزء الذي ارتبط بشكل ما بالدين إلى أن يضعه في مكانه في خط آخر هو الاجتماع المتغير، وبالتالي يمكن أن يكون هناك تشريع معاصر مواكب لفهمنا للنصوص المؤسس للنص المؤسس مع ضرورات الحياة وتغيراتها اليوم. في بعض، أنتقل من النقطة دي، ده علاقة التشريع بالدين عند عبد الجواد ياسين. لكن النقطة الثانية، في بعض يعني التساؤلات عندي، أولها في بشكل عام في علاقة الإيمان والأخلاق الكلية ببعض. هل الأخلاق الكلية مرتبط يعني مرتبطة بالإيمان بالله وهي التي تملي مرجعية معينة للصياغات التشريعية عبر العصور؟ ما هو مصدر الالتزام الأخلاقي؟ هو مش واضح لي قوي. هل هو ما يسميه الأخلاق الكلية اللي خلتنا نقول أنه في صدى لكانت هنا؟ يعني الأخلاق الكلية عند كانت، الأخلاق عنده في يعني نقد العقل العملي، نقد النقد العقل النظري عنده العقل مش الأخلاق، والعقل بيتسم ب ثلاث يعني سمات رئيسة عند كانت للعقل الكلي ده، بأنه public, impartial, transcendental، جزئي كلي عام مفارق على العقل. لكن الأخلاق في جزء آخر عند كانت. هل استخدام عبد الجواد ياسين الأخلاق الكلية، يعني فكرة الكلية دي لها علاقة بكانت؟ هل هو العقل العام، المصطلح الثاني اللي بيستخدمه، أو الكونسبت المفهوم الثاني اللي بيستخدمه، العقل العام المفتوح؟ ربما هو هنا أقرب إلى سبينوزا، العقل أو الطبيعة الطابعة والطبيعة المطبوعة. يعني سبينوزا بيتكلم عن الله كطبيعة طابعة، يعني يحط يشكلنا يشكل الواقع، وهناك الطبيعة المطبوعة. بلغة عبد الجواد ياسين ممكن نقول الطبيعة المفطور الفاطرة والطبيعة المفطورة. هل هناك يعني الصدى هنا لسبينوزا أكثر من كانت؟ هل هو الأخلاق الكلية، هل هي الأخلاق الطبيعية والقانون الطبيعي والأخلاق الطبيعية من أرسطو ثم العصور الوسطى؟ بالتحديد الأخلاق الكلية في وجهة يعني في وجهة نظري أو في تقديري تحتاج إلى بعض التوضيحات حول ما هي ومصدر الالتزام وعلاقتها بالإيمان بالله. يعني في الكلام عن التشريع والدين، أو انتقلنا بالتشريع إلى من الشريعة إلى التشريع، أنا هقول إشارات يعني عن من الفكر الغربي عن مسألة التشريع بشكل عام، وبرضو علاقتها ب منين بيجي التشريع، يعني إيه المصدر في التشريع. روسو المعروف يعني اتكلم عن التشريع الليجيسليشن، وهو اللي اتكلم في يعني من اوائل الناس اللي اتكلموا عن المشرع الليجيسليتور. الليجيسليتور عنده هو معلم الشعب، بالمعنى ان هو يعني في مكانة اعلى، وعنده المشرع مش يعني مش ببساطة هو يعني البرلمان. البرلمان مش هو المشرع عند روسو. المشرع هو كيان ميتافيزيقي أعلى من الإنسان، بيفرض نوع من النموذج اللي يجب أن نكون عليه. هو ده كان تأثير الفلسفة الطبيعية في القرن ال18. وبالتالي المشرع مش البرلمان ولا واحد شخص بمفرده، هو من يعلمنا النموذج الذي يجب أن نكون عليه، الذي تفرضه علينا الطبيعة. يعني ما فيش يعني ما تكلمش عن الإيمان بالله ولا الإيمان ولا مرجعه الفلسفة الطبيعية، وهناك نموذج ثابت نسعى أن نصل إليه، والليجسليتور المشرع هو مدرس ومعلم الشعب اللي هيوصلنا إلى هذا النموذج. عشان كده في حاجة عند روسو اسمها الطليعة، زي مسرح الطليعة وطليعة المدرسة وطليعة الشعب. دول الناس المستنيرين اللي في مقدمة الشعب، اللي قدروا يستوعبوا ويصلوا إلى هذا النموذج وبياخدونا إلى هذا النموذج. ده عند روسو. كيلسون ان عالم القانون او يعني الفقيه الدستوري النمساوي، هو صاحب نظرية القانون يعني الخالص اللي ملوش مرجعية أخلاقية ولا دينية ولا أي حاجة، وسماها يعني بيور لو ثيوري. احنا ملناش دعوة بالمسائل دي، احنا لنا بنصيغ التشريع ثم يعني نضع نماذج للجرائم، ودورنا ان احنا نطابق ما حدث مع نموذج الموجود. وده يعني من ناحية الممارسة القضائية أو الممارسة القانونية ده المظبوط. احنا بنشوف واحد عمل جريمة، نشوف القاضي والتحقيقات هل الجريمة كذا وعمدا وتوافرت فيها الأركان الفلانية، ويطابق ما هو موجود في القانون مع النموذج القانوني ده مع الواقع. إذا تطابقت يبقى نطبق العقوبات التي يستحقها هذا النموذج من الجريمة. ده عند كيلسن، بس ما عندوش برضو أي مرجعية دينية أو أخلاقية. أنا مش عايز أطول في كده، لكن في واحد اسمه جون فينس برضو، هو حاليا أستاذ للقانون في جامعة نوتردام، قال إنه برضو هي مسألة عقلية، التشريع مسألة عقلية صرفة، لا يعنينا في القضاء أو في القانون مسألة البعد الأخلاقي أو الديني. يعني البعد القانوني المنصوص عليه ده يقترب من كيلسون، بس يمكن هو أزل شوية ويعني مش عايز أدي مساحة لهذه النقطة. يعني أنتقل إلى إشارات من التشريع المسيحي أو في الفكر المسيحي، من يعني بخصوص التشريع والدين والتشريع. أشير في الأول إلى أغسطينوس أسقف قرطاج، وهو أول من صاغ الصياغة دي، أن التشريع أو القانون الظالم unjust law is not a law at all، يعني مش قانون. مش عشان البرلمان أجاز وصاغ قانون يصبح القانون ده قانونا، لكن لابد أن يكون قانونا عادلا، والعدالة ترتبط بمعنى الإيمان بالله. بس بنكتشف النقطة الثانية، يعني مفهومنا للعدالة برضو متطور. القانون الطبيعي كان عند الفكر الكاثوليكي محوري، ولحد دلوقتي الناتشورال لو ثيوري ده تراث طويل في الفكر الكاثوليكي، خدوا عن أغسطينوس وعن أرسطو. طبعا أرسطو كان هو المسيطر يعني في العصور الوسطى، وخد عنه توما الإكوين، وعمل نظرية القانون الطبيعي، ومنها القانون الطبيعي أنه هو أساس التشريع وأنه أساس القانون وهو أساس القضاء. والفكر ده معتمد في الفكر الكاثوليكي. في الفكر البروتستانتي، وأختم بالنقطة دي، وهو واحد اللي هو اسمه هيرمان دويفيرد، فيلسوف قانون، وعنده فيه قانون معطى يعني مفارق، لكن احنا علينا اكتشافه مع الخبرة الذاتية، مع خبرتنا كبشر. فاحنا ممكن نقول ثم تطبيقاته بتتغير. يعني مثلا لا خلاف على مبدأ العدل، هو عنده أنه العدالة هي مهمة الدولة التي تصيغ تشريعات عادلة، لكن من مجتمع إلى مجتمع، من فترة زمنية إلى أخرى، يتغير مفهومنا أو طريقة تطبيقنا للعدالة، وسمى ده التحقيق actualization أو positivization، انه يعني زي الوضع نحط نضع القانون او نصيغ القانون. فمثلا لا خلاف على العداله، لكن زمان حتى لو بيفهموا عداله في العداله كانوا بيعذبوا البشر كنوع من القصاص مثلا، او نوع من العداله. مع وعينا بأنه الجسد الإنساني يعني مصون وليه كرامة، فأصبح تطبيق العدالة يستبعد أيضا إهانة الجسد حتى لو مجرم. يعني التعبير بتاع يعني 25 بالحكم بالمؤبد مع الأشغال الشاقة، غالبا تعبير الأشغال الشاقة ده اختفى، الحكم بالمؤبد بس يعني على في مصر، انا ما اعرفش اختفى ولا لا، بس غالبا اختفى. لكن على مستوى عام لا يوجد هذا الفهم للعدالة بأنه يشمل على إهانة الجسد الإنساني حتى على المجرم. وبالتالي فإنه تطبيقات مفهوم العدالة هنا، ده اللي شرحه هيرمان دوينفيرد، فكرة التحقيق العدالة هي تحتاج إلى مراعاة التغير المجتمعي الاجتماعي، تحتاج إلى إدراكنا لما هي العدالة في سياق محدد، وتحتاج إلى دراية بهذه المستجدات. أنا أشكر صالون تفكير لإتاحة الفرصة، وأتمنى للمستشار عبد الجواد ياسين رجل القانون الذي حاول أن ينقل هذا التشريع إلى المعنى القانوني حتى في كل ما يعني التراث ما تضمنه هذا التراث المنظومة السلفية إلى الفكر وإلى المجال القانوني. نرجو له يعني الصحة والسعادة وألف شكر لي. ألف ألف ألف شكر يا دكتور عماد، محاضرة جميلة وشيقة ومهمة في الحقيقة. أنا بتصور يعني إن التشريع يعني نقطة محورية جدا في أي محاولة للإصلاح أو لتطوير الفكر، يعني لابد من التعامل مع هذه النقطة، وحضرتك شرحت بشكل يعني مفصل إزاي يتعامل معها المستشار عبد الجواد ياسين. وأنا شايف برضو إن موضوع الحرية اللي اتكلمنا عنه في المحاضرة اللي فاتت كان يعني برضو الاتنين دول نقطتين محوريتين ومهمتين جدا. يعني جمال رفع إيده، أنا عايز طبعا أخد جمال، بس كنت عايز أسأل سؤال بعد إذنك يا جمال. هو مش سؤال يعني، بس أنا يعني معجب جدا بفكرة التشريع الظالم ليس بقانون دي، وشايف مش يمكن دي تكون الوصلة اللي حضرتك كنت بتدور عليها، يعني ما بين الأخلاق الكلية وبين عملية التشريع، يعني على أساس إن التشريع في إيدينا كبشر وخاص بالمجتمع وبالاجتماع، ولكن الأخلاق بترشدنا على أساس التشريع اللي بنعمله بيبقى يعني بيحقق العدالة، يعني ما فيهوش الجانب الظالم ده. مش دي يمكن تكون الوصلة اللي كنت بتسأل عليها، ولا أنت شايف الموضوع أعمق من كده أو مختلف؟ لا، ممكن هو مجرد اللي انا قلت ملاحظه على ما هو في النص. يمكن النص يحتاج إليبريشن اكتر في انه يربط او يعني اكثر وضوحا عن علاقه الاخلاق الكليه بالايمان بالله والتشريع الذي يتغير من وقت الى وقت، من ظرف الى ظرف، الاجتماع متغير والتشريع لاحق على الاجتماع. يعني لو ده حاول هيرمان ديفيرد انه يعمله، انه ايوه احنا ده هو من ناحيه الايمان بالله، ديفيرد حاطط الايمان بالله والمعنى الديني للحياه في خلفيه الكلام هنا، وبيقول ان احنا علينا ننفذ او نحقق بتشريعات عادله، وده من ايام اوغسطينوس، بتشريعات عادله بحسب ما يكون عادلا فعلا في الزمان، في زمن معين. لكن انا كلامي على النص يعني يحتاج، يمكن موجود في حته تاني لكن اللي انا قريته ما فيهوش التحديد او الاشاره الواضحه. شكرا. شكرا طيب دكتور. ناخد سؤال جمال. شكرا يا دكتور عماد، اتفضل يا جمال. أنا دايماً لما يكون أكمل صفوة هو اللي بيدير ندوة بيبقى عندي علامات اختبار في مكانة الكلام الذي يقال من وضع إيده، وهو أول ما أكمل يعمل كده معناها أنه مستمتع بما يقال، وأنا كنت عيني عليه طول الوقت. لأن دكتور عماد دايما برغم ان هو بيحاول يقلل من مشاركته بتبقى عميقة عميقة، لأنه خلفيته واسعة، سواء كانت من الناحية الفكرية والفكر الغربي تحديدا يعني، أو من الناحية الدينية، وكمان له قدم في الدراسات التراثية في الثقافة العربية. النقطة اللي أنت طرحتها نقطة مهمة جدا، وفيها لمحة ذكية، لما عبد الجواد ياسين يقول إنه الدين بنقدر نختصره في الإيمان بالله والأخلاق الكلية. إيه بقى مصدر هنا الأخلاق دي؟ هو طبعا في جزء منها إنها إيه، مفطورة في النفس البشرية، ولا هي من تعاليم الدين، سواء كان بقى دين إيه وإيه وإيه وإيه، لأن المصدرية دي يتحدد عليها التشريع بالضبط. شرعية التشريع. فإذا كانت بقى هي الأخلاق كما يتكلم عنها أرسطو ويتكلم عنها الفلاسفة، طب يبقى إحنا الإلهي فين هنا؟ مظبوط. وإذا كانت هي مصدرها إلهي، فمن يحدد؟ يعني النقطة دي محتاجة دراسة في خطاب عبد الجواد ياسين، وأنا متأكد إن هو بيشاهد هذه الجلسات وسيرد عليها كتابة. فإحنا إيه تمام، نحن يعني، أنا نأمل كذلك. يعني أنا بعتبر إن مداخلة الدكتور عماد هي تحفيز على الاستمرار لاستيضاح هذه النقاط. في نقطة تانية، الجانب تاني بقى التراثي اللي احنا بنتعامل معاه، إنه المنظومة التي سادت في المنظومة بين قوسين الإسلامية أن الأخلاق مصدرها الدين، لأنه الرؤية الفقهية اللي سادت أن إيه، في التحسين والتقبيح، الحسن ما حسنه الشرع والقبيح والقبيح ما ما قبحه قبحه الشرع. الشرع. يبقى هنا الدين هو مصدر الحسن والقبيح، وكذلك هو مصدر الإيه، الأخلاق. ولذلك برضو أعيد التنبيه تاني إلى أنه ملاحظة دكتور عماد رائعة هنا، لأنه إيه مصدر الأخلاق الكلية. سؤالي بقى للدكتور عماد، لأن هو دايما بيدينا التجربة البروتستانتية في عملية الانتقال لكي تكون هادية لهؤلاء الذين يريدون أن ينتقلوا، وهو يضع خط تحت عبد الجواد ياسين، أن عبد الجواد ياسين ينتقل من الشريعة إلى القانون التشريع، صح. تشريع، وينتقل من فكرة يعني مصدرية القوانين والقواعد على العرف، حتى كمان إلى إيه، الدولة الحديثة، لأن كانت الأمور يعني حتى في الفقه الإسلامي التراثي ولاية الدم بتبقى لأهل القتيل، ما فيش هنا الولاية العامة، يعني إذا هم تنازلوا وقبلوا الدية فهنا يبقى هو اللي لهم، هم كأفراد لهم، ما فيش حق الدولة العام هنا. وده برضو عملية انتقال من مجتمع بدوي أو مجتمع ما قبل حداثي إلى المجتمع الحداثي اللي هو قايم على دولة وتنظيم وتشريع يكون فيه. فسؤالي له برضو، انت كرجل دين برضو، لانك انت لك رجل في الاثنين، اجابتك انت على السؤال على مصدرية الاخلاق، لان لو قلنا ان مصدرها هو النفس الانسانية، فما حاجتنا الى ايه، الى الدين والوحي والمفارق؟ وإذا كان مصدرها المفارق فلا بد أن نخضع، حتى برضو بقى مع يعني تعدد الفهم والتأويل والتفسير لما هو مفارق، هيظل برضو إيه، البشر هم اللي بيفسروا يعني. أنت بتحاول تخرج عبد الجواد ياسين، فبزنقك أنا في الزاوية بقى، وشكرا جزيلا على المساهمة الجميلة دي. ما توقعتش منك اقل من كده يا جمال الحقيقه، انك أشكرك. تزنقه كمان يعني. اتفضل دكتور عماد، معاك الميكروفون. شكرا جزيلا على السؤال. أولا يعني أنا لما بأشير إلى الفكر البروتستانتي لا أقصد يعني أن أقدم يعني الفكرة والمشاركة بمعنى هاديا وعفوا في هذا يعني، ولكن كواحدة من الأطروحات في نفس المجال يعني. وزي ما في لمسات أو لمحات من الفكر الحداثي، أيضا في لمحة من الفكر الكاثوليكي ولمحة من الفكر البروتستانتي، وهي جميعها يعني في نفس المجال حول التشريع أو صياغات قانونية للمجتمع في ضوء الإيمان أو اللا إيمان بالله أو حاجة زي كده. كرأي شخصي طبعا يعني لا يستطيع المرء أن يخوض في مثل هذا السؤال الكبير في هذه الثواني، ولكن يعني من حيث المبدأ النفس البشرية لا نستطيع أن نضع كل هذه الحمولة على النفس البشرية أن هي مصدر الأخلاق، فالنفس أمارة بالسوء وبتعبير بول تيليك أحد اللاهوتيين والفلاسفة الكبار من أعظم لاهوتي القرن العشرين وأيضا هو فيلسوف وجودي، يقول أن العالم يعني الاجتماع العالم اللي احنا فيه لا يقدم إجابة، ذلك لأن العالم نفسه هو السؤال. فأقصد من هذا الاقتباس من بول تيليك أنه هناك حاجة إلى المفارق سواء كمصدر للأخلاق أو مصدر للمعنى وهو أو كمصدر للوجود. حتى هو تيليك قال الله هو source of being، يعني بهذه المعاني انه احنا محتاجين الى المصدر المفارق. لكن فكرة المصدر يعني طبعا لما محتاجين للمصدر المفارق ما نروحش الى يعني تفسيرات من عصر الخرافة وعصور هناك يعني دراسات يعني أو يعني دراسات كبيرة في انضباط هذا المفارق وتفسير والآخر. لكن من حيث يعني الإجابة اللي هي دلوقتي إحنا في حاجة إلى المفارق، يعني مفارق للمعنى يعني المعنى والكيان والأخلاق بصورة من الصور. وده يعني كوضوح كنص واضح أحتاج أن أجده أيضا بربط ما بين الإيمان بالله والأخلاق الكلية. هل الواو دي واو يعني عطف سبب؟ إيه العلاقة بين الاثنين؟ إيه علاقة الاثنين بموضوع التشريع؟ خلاص مش لازم الشريعة، لكن التشريع هل التشريع هو زي كيلسن يعني البيور ثيوري اوف لو ملناش دعوة بالمفارق والأخلاق والدين، ولا لا يزال هذا المعنى الديني للحياة يرافقنا ونحن نقوم بالتشريع؟ تمام، وأشكرك على السؤال. شكرا. ما هو سؤال عويص طبعا يعني، شكرا على الإجابة. لكن لما نروح لبعيد ونقول إنه المعنى الديني أو يعني الدين مرجعية الحياة بالمعنى، يعني في منهجيتين، واحد سماها الثيك والثين. ثيك الحاجة مستبين. الجامدة التخينة كده، وحاجة ثاني الرفيعة الرقيقة كده. دي منهجيه انا نفقه من الراجل اللي عمل الميثودولوجي دي في العلوم الطبيعيه، العلوم الاجتماعيه، الثيك والثين. لما نقول المنهجيه المرجعيه هي الدينيه للتشريع، في ناس بتاخدها بالمعنى الثيك وتحط تاخد كل حاجه بالمنطق التراثي علشان تعمل مرجعيه دينيه للمجتمع. لكن ممكن يكون في ثيك ثين حاجه معنى مرجعية خفيفة وليس بالمعنى اللي أشار إليه المستشار عبد الجود ياسين بالتعبير أو بالصياغة اللي قالها، اللي هي المنظومة السلفية. يعني هو يسعى إلى هذه المنظومة يعني السلفية، أن إلى مساءلتها، أو أكثر شوية إلى إلغاء، إلى يعني تجاوزها، إلى ربما، وإذا كان بيربط ده بالإيمان بالله، إلى معنى تن لعلاقة التشريع بالحياة بالدين. تمام، أظن الفكرة وضحت، شكرا جزيلا. طيب دكتور قاسم، نحب نستمع لرأي حضرتك أو سؤالك أو مداخلتك، شكرا تفضل. دكتور أكمل صفوات رئيس الجلسة، وأحيي الدكتور عماد ثابت وأستاذنا الدكتور كمال، وإن شاء الله يكون الأستاذ عبد الجواد ياسين موجود، لأنه في أسئلة طبعا من خلال متابعتي للمحاضرة الرائعة للدكتور عماد. في حلقة مفرغة في الحضارة العربية الإسلامية، عندنا الدين والتشريع. ما هو التشريع يعني؟ أنا أشتي أسأل سؤال، يعني ما الذي يحمي حياة الإنسان في الثقافة العربية الإسلامية؟ هل في حماية لحقوق الإنسان أو للإنسان كفرد؟ حقه بالتفكير، حقه بالحياة، حق الدم، حق العمل، يعني هل الإنسان محمي؟ هل لدينا مؤسسة قانونية تحمي الإنسان بوصفه كذلك، بوصفه إنسان، أو في ولاية قانونية؟ أنا من خلال قراءتي أحدهم كاتب في فلسفة العلم اسمه توني هب أمريكي، هو أهم كتاب كتب عن الثقافة العربية الإسلامية، كتب كتاب اسمه فجر العلم الحديث، وربما قرأته طبعا، وترجمه محمد عصفور. يتحدث أنه في الحضارة العربية الإسلامية القانون بوصفه يعني شخصية اعتبارية مستقلة عن الأشخاص، لا وجود له. المؤسسة القانونية أو البنية المؤسسية في الثقافة العربية الإسلامية غير موجودة يا أستاذ عماد. يعني البنية الشخصية أو الأشخاص أو الذات الشخصية هي طاغية أكثر من البنية القانونية الاعتبارية. وضرب أمثلة بالتعليم العالي والمدارس. المدرسة أو التعليم في الثقافة العربية الإسلامية ليست مؤسسية، لا تصدر عن الشهادة، لا تصدر عن مؤسسة جامعية، تصدر عن الشيخ. يعني الشيخ هو اللي ممكن يعطي الإجازة للطالب أو لا يعطيها. حتى الدولة ذاتها، الدول العربية، الدولة طبعا في العرف القانوني هي مؤسسة المؤسسات. الدولة هي مؤسسة المؤسسات. حتى الدولة في الثقافة العربية الإسلامية هي بأسماء أشخاص. يعني الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة الأيوبية، الدول ذاتها، يعني كل الدول بما في حتى العهد حديث جدا، الدولة العثمانية، كلها أسماءها مؤسسة بأسماء أشخاص مؤسسينها. يعني البنية القانونية ضايعة حتى الآن. أنا سمعت مرة الدكتور عبد الجواد، الأستاذ عبد الجواد في قناة، في أعتقد في مقابلة، قال عندنا القانون مش موجود، ما عندنا أي نص قانوني في الثقافة العربية الإسلامية، عندنا فتاوى يعني على مذهب 4 مذاهب، يعني ممكن تاخذ بهذا المذهب، ممكن تاخذ بهذا، يعني عندنا اجتهادات فقهيه، لكن ما فيش اي نص قانوني يسري على كل الحضاره العربيه الاسلاميه، ما يكون الانسان ممكن يتحكم في هذا النص القانوني ويعرف ما هي الحقوق، ما هي الواجبات، اذا كان في مصر او اليمن او في الصين او في اي مكان في دوله اسلاميه. يعني لا توجد نصوص قانونيه تضمن حياه الانسان. من حق اي معتوه او حاكم او شيء ان يقتل اي ما يريد. يعني كيف ممكن ان يكون للانسان وضع قانوني محمي كما هو في العالم؟ ويعني هل هذه القضيه يعني تستحق البحث؟ يعني كيف ممكن نحمي حقوق الانسان؟ الحقوق كامله، حق الانسان بالتفكير والعمل والحياه وكل شيء. يعني هل في حماية قانونية للإنسان في الثقافة العربية الإسلامية؟ شكرا. تمام، شكرا جزيلا. عندك تعقيب أو إجابة يا دكتور أمين؟ شكرا يا دكتور قاسم، حال كويس ان اشوفك ولعلك بخير. الحمد لله. هل في قانون يحمي الإنسان في الثقافة نعم. العربية؟ هو القانون تصيغه الدولة المعنية بالقانون، ده اللي بيجتهد فيه ويقدمه، هنا هقول المستشار باللفظ القانوني، لأنه يوظف يعني منهجه في الانتقال بمسألة التشريع من المعنى التراثي الفقهي إلى المعنى القانوني المعاصر. لو انتقلنا هذه النقلة نتكلم عن الدولة التي تشرع للعدل وللحقوق، وتأخذ بعين الاعتبار ما اسمه جون لوك الحقوق الطبيعية. يعني الحقوق الطبيعية هي حقوق الإنسان التي تسبق السياسة، يعني الدولة لا تمنح الحقوق، في حقوق لا تمنحها الدولة. الإنسان بطبيعة من كونه، من حيث أنه إنسان، له حقوق طبيعية بري بوليتيكال، ما قبل السياسة. دي نقطة. فالتشريع الحقوق والحريات وإلى هذا إلى آخره هو عمل منوط به الدولة. لكن هو في التراث الإسلامي، يعني نبالغ لما نقول إن كان في دولة بالمعنى، يعني زي ما اتكلمنا عن الدستور فنروح جايين على صحيفة المدينة ونقول إن ده دستور كان في المدينة مثلا. لا، ما تجيش كده، ما كانش في دستور في المدينة، كان في جلسة عرفية زي ما احنا عارفين الجلسات العرفية، والناس اللي قاعدين والأطراف والقبائل اتفقوا على اتفاق وكتبوه. لكن ما كانش بمعنى دولة أو دستور. المعنى الدولة في التراث الإسلامي أو والعربي إلى مجيء الدولة الحديثة أو صياغة هذا المفهوم عن الدولة الحديثة هو فترة حكم، فترة فيها حد يبقى زعيم، لكن مش بالمعنى المؤسسي. فالأيام دول، الأيام نفسها، يعني أنت تحكم شوية أروح بعد كده، أنا جاي بعديك أحكم شوية، واحد يجي بعدينا يحكم شوية، يجوا الأمويين يحكموا شوية، يجوا العباسيين يحكموا شوية، يجوا الطولونيين يحكموا شوية، يجوا الأيوبيين يحكموا شوية. هذه الأيام مداولها بين بين الناس. الناس فالدول هي هذه تداول. الدورة الزمنية، ملهاش علاقة بمفهوم الدولة اللي احنا نفهمه النهارده. فالدولة إلى مجيء أو إلى ظهور أو إلى صياغة مفهوم الدولة الحديثة لم تكن لا في الغرب ولا في الشرق. يعني ده مفهوم حديث، ما ناخدش هذا المفهوم عن الدولة والقانون والدستور ونؤصل له في التراث. هذا يعني المنهج، يعني فيه كثير من الصعوبات. فهل يمكن حماية حقوق، طبعا في دلوقتي الدولة في معظم البلاد، في البلاد العربية والإسلامية في كل الدنيا هي مسؤولية الدولة، بس هل الدولة الفلانية أو العلانية مهتمة فعلا بمسألة حقوق الإنسان يعني، ولا هي مسألة شكلية صورية؟ لأن هو في مسألة أشار ليها جون لوك، طبعا ده مؤسس الليبرالية والحقوق والدستور والكلام ده، من تراث ممتد منه إلى جون رولز أستاذ هارفارد، إنه فكرة الحقوق الطبيعية التي يحميها الدستور هي فكرة في مقابل سلطة الدولة. فهي مش يعني، انت لما تنادي بالحقوق انت مش مع الدولة، انت مع نفسك، انت مع الشعب. فهو عمل مضاد، او بلاش مضاد، لكن يقلل من سلطة الدولة وتمددها. الدولة بطبيعتها هي مؤسسة سلطة، مؤسسة قوة، وعندها الميل الطبيعي أنها تمد سلطتها. مسألة الحقوق هي حد من هذه السلطة، أنت بتعمل في اتجاه عكس ميول الدولة، ميول مؤسسة الدولة، أنت اللي هي امتداد تمد السلطة، أنت عايز تقول لا، أنت حدود السلطة عندك هنا، إحنا لنا حقوق بقى، لنا حريات هنا، لنا حق نتكلم وحرية نقول وحرية نكتب وحرية نجتمع وحرية نتعبد وحرية نعمل كذا. ليست دائما الدولة تأخذ مسألة الحقوق على نحو جدي، لأن مسألة الحقوق هي مسألة تحد من سلطتها التي تميل إليها بالطبيعة. شكرا يا دكتور قاسم. جميل، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا. النقطة نقطة جميلة في الحقيقة. طيب أشرف، تفضل يا أشرف، نحب نسمع مداخلتك. مساء الخير، تحياتي للجميع وألف شكر دكتور أكمل ودكتور عماد، المحاضرة كانت قيمة جدا. هو أنا عندي سؤال، بس قبل السؤال في كده برضو يعني مداخلة صغيرة خاصة بأهمية مسألة التشريع. الكلام كتير على مسألة التشريع وأهميتها، أنا شايف إن هي دي جاية نتيجة إن مش هي أساسا موضوع تراثيا، يعني كانت مهم في التراث، يعني ما بنشوفش قوي صراع او كلام كتير عن موضوع الشريعه او التشريعات وتطبيق التشريعات، ما كانتش ساحه خالص لاي صراع من اي نوع اجتماعي او سياسي ما بين السلطه او بين معارضه ليها او كده. كان الصراع الاساسي خلفياته عقائديه اكتر منها خاصه بموضوع المجموعات الفقهيه والتشريعيه وكده. انا اعتقد في رايي، ودكتور عماد احب اعرف في رايه يعني في الكلام ده، ان الموضوع بروز لموضوع التشريع او تطبيق الشريعه بالنسبه للجماعات الاسلاميه ده، يعني انا شايف ان هو مجرد استجابه لحقيقه او الدوله الوطنيه الحديثه اللي هي اساسها زي ما المستشار عبد الجواد ياسين قال في كذا موضع وكذا ندوه وكذا كتاب، ان الدوله الوطنيه الحديثه بتقوم على اساسين، هي القانون اللي هو سماه علمانية التشريع، والمواطنة اللي هو سماه علمانية الانتماء، وحتى كمان المواطنة بتنظم بالقانون، فأساس الدولة الوطنية الحديثة هي القانون. ومن هنا جت موضوع أو مركزية أو أهمية مسألة التشريع والشريعة، يعني التشريع والشريعة في رأيي هي مجرد ساحة جديدة للصراع السياسي ظهرت نتيجة الدولة الوطنية الحديثة، مش لأهميتها الأصلية في التراث، يعني من ناحية التراث، لأن المنظومة السلفية أصلا زي ما حضرتك سميتها المنظومة السلفية هي منظومة عقائدية بالأساس، مش منظومة فقهية، ولا تهتم تراثيا خالص بموضوع الاختلافات الفقهية، وما بتقفش عندها كتير. أعرف أحب أعرف رأي دكتور عماد في الجزء ده. وفي برضو حاجة تانية بقى، السؤال المهم اللي وأعتقد إن مفيش أقدر من الدكتور عماد ممكن يجاوبني عليه، هو بعض الانتقادات اللي كانت بتوجه للفكرة السلفية أو المدرسة السلفية، إن هي كانوا بيقولوا عليها دي الحركة البروتستانتية في الإسلام. إحنا مش مدركين ده دلوقتي، بس مع الزمن هندرك، لان هم بيقولوا ان الكنائس التقليديه في المسيحيه سواء الكاثوليكيه او الارثوذكسيه بانواعها هي كنائس كانت بتعتمد حتى في التشريع على وفي الكل وفي العقائد على التقليد وكتابات الاباء والمجامع الكنسيه وكده، والاراء اللي هي بتاعت الاباء وكده في المختلف، بينما الكنيسه البروتستانتيه رمت بكل ده عرض الحائط وخرجت على التقليد المسيحي الكنسي التقليدي، واعتمدت على ايه؟ الكتاب المقدس بعهده القديم والجديد. فهم برضو بيقولوا ان السلفيين برضو بيرفضوا التقليد اللي هي المذاهب الفقهيه كلها، وهم يقولوا ايه؟ القران والسنه، زي بالظبط ما البروتستانت بيقولوا ايه؟ الكتاب المقدس بعهده القديم والحديث. ده كان في معرض انتقاد الفرق السلفيه من خصومها، سواء كانوا مشايخ او حتى ناس علمانيين كانوا بيقولوا كده، وبيشايفين ان السلفيه دي خروج عن التقليد الاسلامي، وحركه حتى بيشوفوا ان هي حركه حداثيه. ومن ناحيه الظاهر حتى كمان كانوا بيبرروا ان السلوك الفظ للسلفيين او كده ده كان موجود برضو في التراث المسيحي والبروتستانتي، حتى في انجلترا انا كنت دارس برضو جزء من تاريخ انجلترا كان في حركه البيوريتانز، حركه التطهيريين او حركه حفار القبور على ما اتذكر، كانوا بيقوموا باعمال اشبه ما تكون بالاعمال او اسوأ حتى كمان من اللي بيقوم بها الحركات السلفيه في اسوأ اصوارها الداعشيه يعني. فاحب اعرف راي الدكتور عماد في البلاغتين او السؤالين دول، والف شكر. شكرا شكرا. يا عشر، شكرا. تفضل دكتور. شكرا جزيلا على السؤال، يعني او السؤال الاخراني، هل السلفيه او السلفيه الحركه السلفيه هم بروتستانت الاسلام؟ لا، ما اعتقدش ان السلفيين هم بروتستانت الاسلام. انا لو هقول مين بروتستانت الاسلام هقول المعتزله، وانا لو كنت مسلم كنت هبقى معتزلي مثلا. يعني المعتزلة هم بروتستانت الإسلام في تقديري، يعني ولو مسلم معتزلي مسيحي كان هيبقى بروتستانتي. يعني هو المسألة طريقة التفكير. لكن بالنسبة للسلفيين، أنت قلت يعني شيء يشبه الـ يعني الـ يعني لما قلت إنه عندهم القرآن والسنة زي العهد القديم والعهد الجديد. أنت هنا رجعت برضو لأن لهم تقليد، لأنه السنة، وإن كان أرجع لعبد الجواد ياسين برضو، ده مصطلح جديد، إنه يبقى فيه السنة بالألف واللام، يعني نص كبير اسمه السنة يصبح مع عصر التنوير مصدرا ثانيا له سلطة. ما كانش الأمر كده، الأمر زي ما بيوضح عبد الجواد ياسين، هو كانت في الأول استخدام سنة بالمعنى العام للكلمة بما هو متعارف عليه. السنة هو يعني ما هو معروف، ما هو عرف، وهو المعنى اللي كان سائد في المدينة في أيام مالك، وكان عمل أهل المدينة كما يعمل أهل المدينة، ما جرى عليه العمل في المدينة. ما كانش فيه هذا المصطلح التقني السنة بمعنى يعني يعني كتابات أو كتب أو مجلدات اسمها السنة تاخد مكانة نص ثاني ثابت مغلق له سلطة، إلا مع الإمام الشافعي. الشافعي هو اللي وضع هذه يعني المصدر الثاني ليكون، أو السنة بالألف واللام ليكون مصدرا ثانيا. فلو قلنا ان السلفيين، السلفيين مش بالمعنى ده، المسبيين عندهم، السلفيين عندهم المصدر الثاني اللي كمان مش يعني هو مصدر ويقال انه مغلق ومكتمل، بس هو في كلام كتير جواه، ما هو الصحيح وغير الصحيح والأحاد وإسناده مسألة كبيرة برضو. السؤال الأولاني، فالسلفيين في تقديري يعني أن هم مش بروتستانت الإسلام، وإن كان هناك بروتستانت الإسلام فهم المعتزلة. السؤال الأولاني معلش فكرني بيه. اللي هو خاص بان هم السلفيين عباره عن خروج عن التقليد الاسلامي، اللي هو التقليد مقصود بيه التقليد الفقهي، واللي هو المدارس الاربعه الفقهيه هي دي التقليد الاسلامي اللي عاش، والتصوف من ناحيه التطبيق ده هو ده بيسموه التقليد في الاسلام. هم خرجوا عن الكلام ده، هم ما بيعترفوش بالمذاهب الفقهيه، وبيقولوا هم رجال ونحن رجال، احنا مصدرنا زي بروتستانت بالظبط، نرجع للاصل. هم البروتستانت بيرجعوا للكتاب المقدس بعهده القديم والحديث، نحن نرجع للكتاب والسنة. اللي هي المصادر النصيه الاصليه، مالناش دعوه هم رجال ونحن رجال، زي الاباء المؤسسين او الاباء يعني انا قدام كنت المجامع وكده، كل ده تقليد متركب عبر السنين، نحن نخرج عليه كما خرج بروتستانت على التقليد ونرجع للاصل اللي هو الكتاب والسنه اللي هي النصوص بس. شكرا. انا مش متاكد انه ده يعني الواقع على وجه الدقه، يعني لانه السلفيين او الحركه السلفيه هي تستمد شرعيتها من السلف الصالح، والسلف الصالح يمتد الى قرون في الماضي، بما في ذلك يعني الفقه، وما اعتقدش انه الحركات السلفيه او السلفيين لا يتبعون مذهب من المذاهب القديمه يعني السلفيه، هم لا هم يعني ضد المذهبية، معروف السلفيين ضد المذهبية أصلا، دي أساس في العقيدة عندهم، هم يبقى انت ضد صححت لي التمسك. حاجه، لاني انا اعتقد انه منهم الحنابله، ممكن منهم الحنابله، صحيح. وأن السلفية هم من أحمد بن حنبل وتلاميذه إلى ابن تيمية إلى تلميذ ابن تيمية ابن الدولة قيم ابن القيم الجوزية، وهو تراث من المذهب الحنبلي ومذهب الحنبلي حضرتك مذهب عقدي أساسا، وحتى يعني معروف إن هو مذهب عقدي لا بس واتعمل مذهب خاص أشرف، يعني. أشرف عموما يعني مثلا أنت أخذت إجابة على سؤالك، لأن هو الدكتور عماد وضح وجهة نظره فيما يتعلق بالفكر السلفي، وإن هو بينما هو يرى أن بروتستانت الإسلام هم المعتزلة، يعني لأن المسألة مش الرجوع للكتاب ولكن كيف الرجوع للكتاب وطريقة التعامل مع هذه النصوص. مظبوط فأظن مظبوط الإجابة وضحت يعني وجهة نظر الدكتور عماد. مظبوط شكرا، شكرا جزيلا يا دكتور عماد. طيب دكتور محمد عيسى، نحب نسمع لحضرتك. شكرا جزيلا على المناقشات، وده يعني بيثري الحوار، لكن أنا لازلت أصارع مع التعبير أو مصطلح الشريعة والتشريع. وفي اللغة العربية الحديثة بنتكلم عن التشريع as legislation أو legislative power، وبالمعنى الحديث في الدولة الحديثة وفي البرلمانات الحديثة هي سلطة تشريعية، ومعنى ذلك أن السلطة التشريعية بتلجأ إلى أصول تستمد منها القوانين اللي هتشرعها. كون التشريع بمعنى تفعيل، هو تفعيل الأصل. كون التشريع يكون إلهي، الشرع إيه والتشريع إيه، فنديله المعنيين. بمعنى التشريع الإلهي ما بيستمدش من مصدر معين، بيستمد من عقل الله نفسه يعني. ودائما لما نرجع للقرآن نجد أن القرآن مثلا المكي وبعدين المدني 23 سنة كانت أحكام أو آيات أحكام مكية وآيات أحكام مدنية، ربما بتغير الظروف والزمن والمكان، المكة غير المدينة، مجتمع مكة غير المدينة، تغيرت هذه الأحكام من الواقع العملي لتطور التاريخ ل 23 سنة، ولو أنه تاريخ يعني مش طويل قوي، لكن 23 سنة حصل فيهم أحداث جسام غيرت من تكون مجموعة أتباع لمحمد في رسالته، وانتقلوا إلى المدينة وكونوا دولة. الأحكام اللي قيلت لا زلنا بننظر القرآن ككله ككتاب مقدس، يعني لا يمكن إطلاقا أن احنا ننظر إلى آية من الآيات ونهملها لأنها مضى عليها تاريخ أو الظروف بتاعتها انتهت. الآيات المكية مثلا، وبعدين نبدأ ننظر إلى الآيات المدنية باعتبارها هي اللي أسست للدولة، يبقى ما فيش آيات في المكي تصلح للعمل او الفهمها في المجتمع المدني، لان مرحله تانية خالص، مرحله اسلاميه مختلفه تماما عن المجتمع المدني المكي. ودفعني الفضول ده الى بحث عن كلمه تشريع في اللغه الاوروبيه واصلها ايه. لقيت القاميس متضاربه مع بعضها في الايتيمولوجي او تصريف الكلمه اصلها. انا حبيت اعرف يعني جت منين كلمه legislative من فرنسي واللاتيني، وكلها بتصب في ان ليد داون القانون اللي اتعمل واصبح قانون معترف به ويطبق فيه. لا زال فهم كلمة تشريع في ظل اللي قاله عبد الجواد ياسين في المعنيين تشريع إلهي ملوش مصدر، وتشريع مدني في الدولة الحديثة مصدره إيه؟ زي ما الدستور المصري بيقول مصدر التشريع، الشريعة الإسلامية مصدر، يبقى ما قالش التشريع الإسلامي، قال الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. معنى ذلك ان كلمه الشريعه هي يعني في نظري ادق، ان الشريعه شرعه الله التي فطرنا، يعني شرعه هي اصبحت في القران معترف بانها شريعه الله. ده يعني تعبير عن عقلي، عمال يبحث عمال يدور على المشكله فين هنا، يعني مشكله القانون وعدم أخلاقيات القانون، بحين إن إحنا لما نقول شريعة يبقى بنتكلم عن الأخلاق لأنها مصدرها إلهي. ففي القوانين المدنية يعني اللخبطة دي في دماغي أنا، يعني مش عايز طبعا ألخبطكم معايا في دماغي أنا المخبط، لكن بستعين بإن حد يعني إن سيادتك باعتبارك اتكلمت في الموضوع ده، عملية التشريع نفسها محتاجة مصدر ولا لا؟ إذا كانت بالنسبة لله مش محتاجة مصدر، بالنسبة للبشر محتاجة مصدر نعتمد عليه، المصدر ده أخلاقي ولا قانوني بيطبق العدالة؟ ومفهوم العدالة في الدولة الحديثة مفهوم يعني ممكن بعيد شوية عن الأخلاق، لأن العدالة هنا تقتضي إنك أنت تنفذ بالقصر، يعني عشان تحقق العدالة، مش حققت العدالة بس بالنسبة للمظلوم، بتحققها زي ما أشرت لسيادتك على تعذيب الجسد، يعني أخلاقي أو من العدالة. القتل، القصاص في الديانات، في تعذيب في الجسد، الأشجار الشاقة اللي أشرت إليها فيها تعذيب الجسد، لكن عدالة ولا مش عدالة؟ أخلاق ولا عدالة؟ فسيادتك بس مجرد يعني مشاركة فكرية، ما فيش سؤال محدد، إنما حبيت يعني أنا ما بقاش جمال النقاش لوحده، النكاش لوحده، إنما كمان محمد عيسى النكاش. عندك تعقيب يا دكتور عماد؟ أنا أشكر دكتور محمد عيسى وشكرا لتعقيبك يعني، لكن يعني أنا حاولت زي ما حضرتك حاولت تدور على الشريعة في أو الليجيسليشن في القواميس الأوروبية، أنا يعني دورت على الشريعة في القرآن، لأنه هذا يعني الكلمة برضو لا ترد بهذا الوضوح وبهذا المعنى. التعبير شريعة يعني ممكن أكون يعني أخطأت يعني مخطئ في هذا، لا يرد كثيرا، وإن ورد لا يرد بهذا الوضوح أنه في شريعة، التعبير نفسه يعني الشريعة، لكن لما يرد لكل جعلنا من شرعات من ولا من هنا ولكل جعلنا شرعات ومنهاجا، فهي ليست شريعة أو قانون مغلق ومقفل لجميع البشر، ولكن هو نوع من هناك تعدد وتنوع، بالإضافة لأن شرعة ومنهاجة لا تعني النظام القانوني أو الشريعة بالمعنى الأحكام، لكن تعني منهاجا، تعني أكثر من الفقه في الأحكام أو الأحكام الفقهية، تعني ضرب من التفكير أو منهج نسلكه أكثر، يعني المفهوم يستوعب أكثر من فكرة الأحكام الشرعية. فتعبير شريعة أعتقد أنه هذا المفهوم، أنه شرعة تحمل معنى النظام مقفل نهائي مؤبد لأحكام إلهية، ده أتى لاحقا حتى مش في النص المؤسس، ربما أكون مخطئ. لا هو يعني كلنا أشركاء في الرأي، يعني لكن كلنا المفروض نشترك في الرأي، لأن كلمة شريحة في العربي في اللغة العربية لها دلالة بتقودنا بالإتيمولوجي بتاع بالتتبع اللغوي لكلمة شريعة وشرعة، شرعة ومنهاج، وإنها طريق، إنها يعني مظبوط منهج يعني فعلا. مظبوط، لكن فهي ليست على في الأحكام اللغات الفقهية، الأوروبية التعبير القرآني ليس عن الأحكام الفقهية، ولم يرد في القرآن شيء بهذه المعنى عن الشريعة التي تعني تحديدا الأحكام الشرعية الفقهية، لكن بالضبط ما جاء في القرآن هو شرعة ومنهاجا هي طريق نسلكه، وهو أمر واسع ولا تحد فكرة الأحكام الفقهية. تمام، جميل. طيب محمد تداوي رفع ايده، هنحب طبعا نسمع تعليق وتعقيب. مساء الخير، جميل جدا الواحد يسمع للدكتور عماد، يعني ممتع جدا السماع لأسلوبك. هرجع برضو لنفس النقطة، احنا إلى متى سيظل الخوف من مناقشة النص المعتبر مقدس أو إلهي؟ يعني هل طالما ظل النص صاحب سلطة على المجتمع، هل سنظل ندور في نفس الدائرة؟ أو بمعنى أصح، هل سنظل نتحدث عن الورقة دون الفرع دون الشجرة دون الأرض؟ أم إن الموضوع أصبح بالنسبة لنا هو يعني مسلمات، يعني أصبح النص المقدس سواء في الدين الإسلامي أو في الدين المسيحي أو في الدين اليهودي منطقة عدم الاقتراب والتصوير، يعني ما أتكلم في أي حاجة إلا أن تتحدث في النص. طب إذا كان هذا النص أصلاً ثبت عدم قدسيته، يعني ما بين قوسين كده تاريخيا في الديانة اليهودية ثم في الديانة المسيحية ثم في الديانة الإسلامية، اللي بيتحدثوا يعني بحذر وخوف أكتر حين تتحدث عن القرآن. ممكن يكون في نقاش حول السنة، بعض من السنة، لكن كل الناس أو حتى الأكاديميين لما بيجي يتكلم دايما بيكون عنده خوف إنه يضع القرآن موضع شك أو موضع نقاش. كنت حابب أسمع رأي حضرة الدكتور عماد حول هذا الموضوع. طيب دكتور عماد، بعد إذن حضرتك ممكن أضيف إضافة هنا لكلام محمد التداوي، يعني من باب فتح الباب للنقاش، يعني لأن أنا كنت كاتب كلمة هنا عن استخدام النسخ والمنسوخ أو وجهة نظر عبد الجواد ياسين في النسخ والمنسوخ، لأنه بشكل أو بآخر يعني استخدامه الذكي للبتاع ده بينزع نوع من الأبدية عن النصوص وبالتالي يمكن مناقشتها هنا، يعني ده اللي ممكن محمد بيحاول يوصل له، يعني ان الواحد بنزأ فكره التأبيد يعني عن هذه النصوص اللي تحمل شبهه التشريع وربطها بالاجتماع، يمكن مناقشتها بحريه اكبر، يعني ده يعني مش عارف اذا كان ده ممكن يبقى مدخل يعني. تمام، شكرا للأستاذ محمد والدكتور أكمل. هو الفكرة بتاعت أو المفهوم بتاع الاجتماع المنصوص والاستخدام اللي أشار إليه دكتور أكمل في النسخ والمنسوخ والتنجيم، هي فكرة تقود إلى هذا المدخل، يعني أو تقود إلى هذه الفكرة، لأنه المفهوم ده يعني أنا أعتقد إنه محدش أشار لي إليه قبل كده، على إنه في أجزاء من القرآن هي في عصر التدوين دخلت إلى متن النص أو يعني جاءت إلى متن النص أو دونت في المصحف، وهي تعود إلى تشريعات غير مؤبدة، هي في سياق محلي يعني خاضع لأعراف محددة في الوقت ده في القرن السابع الميلادي. فهو المفهوم النصي ده المفهوم الكبير اللي بيشتغل اللي بيقدمه عبد الجود ياسين، هو مفهوم النصية. النصية لأنه بيتكلم عن النص كله، سواء النص المصدر الأول القرآن أو الحديث، أو بالمعنى اللي أصبح الحديث اللي هو هذا الجسد من الرواية الذي يعتبر مصدرا ذو سلطة أيضا إلى جوار المصدر الأول. النصية دي هي اللي بيسائلها عبد الجواد ياسين، لأنه حتى النصية القرآنية عنده موضع أو نوع من التساؤل فيما هو أصبح اجتماعا داخل النص، وفيما هو جاء ثم نسخ حكمه أو نسخ حرفه، أو فأصبح هناك هو لم يصبح النص المفهوم النصية أن هذا الكتاب ما بين دفتي المصحف هو نفس مفهوم القرآن، وده عند بس بطريقة تانية خالص عند نصر أبو زيد. هو بيتكلم عن خطابات، أصبحت الخطاب القرآني الذي أصبح في عصر التدوين بين دفتي المصحف بقى كتاب. عبد الجواد ياسين بيقول أيوه هو كتاب بين في عصر التدوين كتاب، بس حتى ترتيب الآيات ده كان مش مع الترتيب الزمني للنزول وفقا لأسباب النزول. وعشان هنا وعشان كده ظهرت فكرة الناسخ والمنسوخ لتعالج ما يسميه هو بعض التناقضات في النص، لأنه ما بقاش الترتيب، بقى في آية نزلت في المناسبة الفلانية في لمعالجة أمر محدد معين، تلاتها آية أخرى تبدو متناقضة لكن نزلت في سياق تاني. ظهر هنا الناسخ والمنسوخ ليعالج، فهي كانت مسألة تفسيرية ومسألة استنباط أحكام، عشان كده هو غير المعنى ده أو المحتوى ده للكونسبت إلى أنه ده يعود إلى، وهنا برضو نقدر نقول مش عايز أقول تقليل من القدسية، النص عند كل من يؤمن بنص هو النص المقدس، ولكن هو يكشف أن هذه النصوص لم تكن حتى على الترتيب التاريخي ولا حسب أسباب النزول في نوع من الترتيب. فهو بشكل ما يسائل النص كمان بهذا المعنى يا أستاذ محمد، هو يسائل النص بشكل خاص فكرة الاجتماع المنصوص. فهو اجتماع منصوص جاء من يعني لا يخص إلا مكان وزمان والمحليين، لكن هو موجود في النص، ودي فكرة في تقديري فكرة كبيرة شوية يعني على الاستيعاب العام في يعني الإنسان العادي يعني. تمام. تعقيب من إيمان على الشات إن نزع الأبدية عن الأحكام يختلف عن نزع القدسية عن النص، حيث حلو القدسية في النهاية قرار خاص بالمؤمن أو المقدس. حلوة دي، كويسة جدا دي. أيوة النص ممكن كل مؤمن بالنص هو النص، لأن القدسية صحيح. يعتبرها المؤمن ويخلعها على النص. يعني عندي الإنجيل نص مقدس، أنا أعتبر هذا النص نص مقدس، أؤمن به وهو نص مقدس. المسلم يمسك المصحف في إيده وهذا النص نص مقدس، نعم. لكن أيضا في دراسات داخل هذا النص ترتبط بالتاريخ وترتبط بالثقافة وترتبط بالمقصود وترتبط لماذا هذا النص ولماذا هذا هنا ولماذا قيل هنا ولماذا قيل يعني ما يبدو عكسه في مكان آخر. في اشتغال على النص من داخل هذا الإطار العام لقدسية النص عند من يؤمن به. تمام، جميل جميل. طيب انا مش شايف حد رافع ايده، بس يعني جمال غالبا هيكون عايز يقول حاجه، بس يعني بس عموما يعني انا مستمتع جدا بالنقاش، وشايف ان النقطه الاخيره دي يعني جميله، وممكن تعتبر يعني مسك ختام لهذا اللقاء. يعني مش لازم نطيل اكتر من كده اذا ما كانش في حد يحب يشتبك بسؤال او حاجه، فمش عارف، تمام كده يا جمال، ولا عندك حاجة عايز تقولها قبل ما لا طبعا، ممكن نختم هنا، لأن طبعا في ناس مستنية نهاية البث علشان يقولوا الحاجات اللي هم عايزين يقولوها، بس يا تمام ريت تنوه بقى عن الجلسة الختامية بكرة. تمام انا وهنا، ولا تنوي انت؟ أنوي لان هنا، انت عندك أنا كلام المساعد عايز بتاعك. تقوله. طب يا باشا نوي. إحنا طبعا بنشكر الناس اللي هي تابعت معانا، وبشكر دكتور عماد ثابت، ولسه الخناقة بعد ما هنوقف البث، وبشكر دكتور أكمل صفوت على الإدارة وروحه الجميلة اللي دايما بيحفينا بيها، ومدعوين بكرة في الجلسة الختامية لهذا الموسم اللي استمر النهاردة، الجلسة رقم 14، وهيبقى الجلسة الختامية غدا، وهنقدم فيها كتيب مركز دراسات تفكير، وبجهود الأميرة اللي قاعدة معانا سماء هيكل دلوقتي، شالت الشغل كله على أكتافها يعني، وجهود نتاشا العبادي في الكتابة وتغطية الندوات. هيبقى كتيب قد يصل إلى 100 صفحة، بيجسد هذا الموسم، على أمل أن في العام القادم، في سبتمبر العام القادم، هنقدم كتاب من تأليف جماعي يجمع المحاضرين الذين شاركوا في هذا الموسم بكتاباتهم من خلال الأفكار اللي طرحوها عن في خلال المحاضرة. فنشوفكم غدا، وبنشكر الناس اللي تابعونا على يوتيوب، وهوقف البث هنا دلوقتي ونوقف التسجيل هنا.